طيب ننتقل للمصطلح بارك الله فيكم، ننتقل للأبيات الذي بعدها وهو ما يتعلق بالنوع الثامن من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المسلسل. ألا وهو المسلسل، والمسلسل كما قال الناظم: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذا قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا يسمى بالمسلسل، هذا يسمى بالمسلسل. والمسلسل تعريف ماذا عندهم؟ ما تتابع رواته ماذا على وصف واحد، ما تتابع رواته على وصف واحد يسمى مسلسلا، إما من حيث القول وإما من حيث الفعل، وإما من حيث القول والفعل، وإما من حيث القول والفعل. إذن المسلسل قل ما على وصف أتى كما قال ماذا المصنف، أي تتابع رواته على وصف واحد، على وصف ماذا واحد. ثم مثل المصنف عليه رحمة الله بثلاثة أمثلة. المثال الأول فيما يتعلق في قوله أما والله أنباني الفتى، وأنباني ماذا الفتى؟ أما والله، وهو ما يتعلق والله لقد أخبرني أو أنبأني فلانا، أخبرني أو أنبأني ماذا فلان، أو أنبأني ماذا أخبرني أو أنبأني ماذا فلان. هذه الصيغة ماذا الأولى، يعني المثال الأول فيما يتعلق في قوله أما والله أنباني الفتى، أي أخبرني. ومثل على المثال الثاني أن يقول كل راوي، يعني أن يقول كل راو حدثني فلان وهو قائم، حدثني فلان وهو ماذا قائم، كل راوي من رواة الإسناد بدءا بالشيخ ثم التلميذ ثم تلميذ التلميذ إلى آخره، كل واحد يحدث ماذا يعني من تحته وهو على هذه الحال، أي وهو قائم، فيقول حدثني فلان وهو قائم، حدثني فلان وهو قائم. ثم بعد ذلك يذكر الحديث، ثم بعد ذلك ماذا يذكر ماذا الحديث. والثالث أن يقول كل راو حدثني فلان بكذا وكذا ثم تبسم، ثم تبسم. فهذه تعتبر ماذا كيفيات نقل ماذا الحديث، تسمى بالمسلسل، أي بمعنى تناقل الرواة الحديث على كيفية معينة وعلى وصف ماذا معين، اصطلح العلماء على تسمية هذا بالمسلسل. والمسلسل ماذا يستفاد منه؟ قال العلماء يستفاد من المسلسل زيادة الضبط، لأن كونه يقول حدثني فلان ويذكر الكيفية الذي حدثه ماذا عليها يدل على أنه ضبط، يدل على أنه ماذا ضبط، فهذا يدل على قوة الضبط. فهذه الفائدة من ذكر المسلسل، وإلا في المسلسل قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف، ما في له ميزة، ليس له ميزة إلا ميزة الضبط، كونه يحدث عن شيخه ويذكر الكيفية الذي حدثه ماذا شيخه عليها، شيخه ماذا عليها. كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معاذا: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن. الراوي أيضا هو معاذ رضي الله تعالى عنه يحدث أيضا تلميذه: إني أحبك فلا تدعن أن تقول، وهكذا الراوي الذي بعده إلى آخر الإسناد. يسمى هذا بالمسلسل، يسمى هذا ماذا بالمسلسل، يعني تأتي من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل، تقول حدثني ماذا قال فلان، يعني ماذا إني أحبك فلا تدعنا أن تقول، ويذكر ماذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ومعاذ قالها ماذا لتلميذه، كما يقول التلميذ، يعني ماذا كما يقول الشيخ للتلميذ سمعت كذا، والتلميذ ينقل عنه يقول سمعت الشيخ يقول كذا، وتلميذ التلميذ يقول بالسماع، إما أن تنقل بلفظ السماع أو التحديث أو الإخبار، أو تنقل عن طريق الكيفية وهي ما يتعلق بالتبسم، لما حدث تبسم، والراوي الذي بعده لما حدث وانتهى من حديثه تبسم إلى آخر ماذا الإسناد، إلى آخر ماذا الإسناد. هذا يسمى عند العلماء بالمسلسل، مسلسلا قل ما على وصف أتى، أما والله أنباني الفتى، أو قد حدثنيه كذا قال، نعم كذا قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. فهذا يسمى عند العلماء بصورة المسلسل، وذكر ثلاثة أمثلة عليها. المثال الأول فيما يتعلق بالقول، والمثال الثاني فيما يتعلق بالفعل، والمثال الثالث فيما يتعلق بالفعل أيضا، لأن التبسم من الفعل. فمثل المصنف عليه رحمة الله بثلاثة أمثلة، بثلاثة ماذا؟ أمثلة. هذا خلاصة مبحث المسلسل، والفائدة منه كما قلنا زيادة في الضبط، وإلا يعني ماذا، أكثر المسلسلات المنقولة عن العلماء ضعيفة، أكثر المسلسلات كما يقول الحافظ ابن حجر وهكذا ابن الصلاح، أكثر المسلسلات ضعيفة، أكثر المسلسلات الذي قيل فيه بأنه مسلسل ضعيف، وإلا من المسلسلات ما يكون صحيح أو حسن، ومنها ما يكون ضعيف. الميزة فقط الواحدة للمسلسل زيادة في الضبط إذا ثبت، زيادة في الضبط إذا ثبت. بارك الله فيكم. عند من الأبيات؟ بارك الله في سؤال الله. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل هناك تناقض بين من يقسم الأمة إلى قسمين، وبين من يقسمه وبين من يقسم الأمة إلى ثلاثة أقسام، جزاكم الله خيرا؟ إيش ثلاثة الأقسام؟ الله أعلم. أمة إجابة وأمة دعوة. أنا أعرف هذا التقسيم. إيش القسم الثالث؟ عندنا أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة عموما اليهود والنصارى وأكثر كثير، أمة الإجابة من أسلم. الله أعلم. نعم. ها؟ من اللي رفع؟ ها السؤال محلي ولا خارجي؟ محلي. محلي. هنا سائل يقول: كيف تغفر ذنوب الغيبة؟ جزاكم الله خيرا. الغيبة من حقوق، يعني أولا التوبة هذه من حقوق الله، أن الإنسان يتوب إلى الله من هذا الذنب. والأمر الثاني بقي حق المغتاب الذي اغتبته، فلا بد تتحلل منه، لا بد تتحلل منه إذا تكلمت عليه. فإذا وصل أنك تكلمت عليه لا بد تذهب إليه تستسمح منه، فإذا حاولت تستسمح منه ورفض أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. أما إذا لم يبلغ الكلام وتخشى أنه إذا بلغ الكلام يعني يحصل إشكال، فعليك يعني إذا حصل هذا الأمر أنك تكثر من الثناء عليه في المجالس الذي كنت تغتابه، وهكذا تثني عليه، وهكذا تستغفر له، وهكذا تدعو له. هذا هو الخلاص، هذا هو الخلاص من هذا المرض الذي هو ما أسرعه من مرض. يتكلم الإنسان ربما في المجلس الواحد على عشرة يغتاب، تخيل كم كبائر، واحد اثنين ثلاثة كبائر من الذنوب، غيبة. حتى وإن كان فيه، حتى وإن كان هذا الأمر فيه فهو غيبة. أما إذا لم يكن في هذا الأمر فهذا بهتان أعظم، أعظم ماذا منه. فلا بد من أمرين. الأمر الأول توب إلى الله، لأن هذا فعل كبير من كبائر الذنوب. والأمر الثاني تتخلص من حق المخلوق، أن تطلب منه السماح والعفو. فإذا لم يسمح لك ولم يعفو عنك أديت الذي عليك، ماذا تفعل؟ والأمر الثاني كما قلنا إن لم يصلوا هذا الأمر، لم يبلغوا هذا الأمر، فعليك بعد ذلك أن تدعو له وأن تثني عليه في المجالس الذي كنت تقدح فيها، تقدح فيه. أما الكلام على أهل البدع ما يدخل في هذا الأمر، إذا كان المسألة تتعلق بالتحذير ما يتعلق بالنصيحة لا تدخل في هذا الأمر. لكن سبحان الله الآن أصبحت كثير من الأشياء ممن يدعى فيها التحذير النصح تخرج في قوالب النصح والتحذير، وهي غيبة. الأمر مضيق، الأمر ماذا؟ مضيق جدا. لا يتكلم الإنسان إلا في شيء لا بد منه على إنسان طلب منك ويحتاج إلى بيان، وتتكلم في حدود ما تعرفه عنه من باب النصيحة. أما تتوسع فيه هذا يدخل في الغيبة. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما المراد بقول الحافظ: أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف، جزاكم الله خيرا؟ نعم، ثبت هذا، أثبت هذا الحديث بصورة ماذا، سورة ماذا الصف، جاء الحديث يعني جاء حديث في هذا الأمر فيما يتعلق تسلسل بسورة ماذا الصف. ذكر الحافظ في النزهة وذكر ماذا غيره، يقول هذا أصح المسلسلات، أصح المسلسل. يشير الحافظ ابن حجر على أنه لم يثبت من المسلسلات الذي ادعي أنها مسلسلات، ولهذا يقولون أكثر المسلسلات ما ثبتت، أكثر المسلسلات ضعاف، إلا ما يتعلق به سورة ماذا الصف، أي جاءت مسلسلة عن الرواة، يذكر له في يذكر له السورة يعني. وهذا سؤال خارجي، يقول السائل هنا: أحسن الله إليكم، ما حكم ذهاب المرأة إلى المول أو أماكن عامة إذا كان مع زوجها وأولادها؟ تذهب الأماكن العامة. أيوة، إلى المول وأماكن عامة. يعني في اختلاط الرجال والنساء. ليش؟ أو يمكن. هو هذا المقصود، أنها تذهب إلى أماكن عامة. إذا ذهب الإنسان إلى لحاجة، الأماكن العامة مثل الأسواق، المرأة لا بد لها أن تخرج. إذا كانت متقلببة متحشمة عليه شيء، احتاجت أن تخرج للسوق لحاجة، هذا لا يدخل في النهي. والأماكن العامة قد تكون مجرد نزهة وسياحة، في يختلط فيها الرجال والنساء، يختلط فيها الرجال ماذا والنساء. إذا كان كل إنسان يجلس في جانب مع أهله مع أولاده، ما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، والله ما في مشكلة، وهي متقلببة متحجبة. بخلاف ما لو اختلط الرجال بالنساء في أماكن، قد لا يجد الإنسان ينفرد بأهله وأولاده مع الرجال والنساء، فهذا قد تكون من أسباب الفتن، وإن كانت متقلببة والله أعلم. لكن الحرمة ما يستطيع الإنسان يقول هذا حرام. الله أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل يجب على الإنسان أن يكرر البسملة إذا أراد الاستمرار في الأكل بعد المكالمة اليسيرة دون أن ينوي التوقف عن الأكل، وكذلك إذا أراد الزيادة من صحن جديد وقد تسمى قبل أن يأكل من الصحن الأول؟ كيف هذه؟ يعني يسأل هل يجب عليه أن يكرر البسملة؟ يكرر البسملة في أثناء الأكل؟ أيوة. يعني كل ما أكل لقمة يقول بسم الله مرة أخرى ولا؟ يعني مثلا إذا انفصل بينهما بكلام يسير دون أن ينوي الكلام، لا بد الإنسان يتكلم مع الأكل. أكيد الإنسان يأكل ويتكلم يا فلان ها وكذا ثم يقول بسم الله، لا هذا مو صحيح. هذا إذا كان الأكلة واحدة والجلسة واحدة، هذا تكفيه البسملة. وما جاء في الأحاديث من تكرار البسملة ضعيف، ما ثبت من تكرار البسملة بعد كل أكلة وبعد كل لقمة، هذا ما ثبت الحديث. والثابت البسملة في أول الأكل. أما إذا انتهى الإنسان من أكله ثم أوتي بأكل آخر وبسملة، هذا أمر آخر الله أعلم. يعني وهكذا إذا أراد أن يزيد من الصحن الجديد، يزيد أيش، ينتقل إلى مكان آخر. أيوة. ما فيه أكل واحد، إذا كانت أكلة واحدة ظهر ما فيه، ما يشرع الله أعلم. ما دام أنها أكلة واحدة ومجلس واحد، الظاهر أنها ما يدخل في تكرار البسملة والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل صح أن الإمام أحمد قال في من جاء يطلب العفو ممن اغتابه أنه قال أنه يشترط عليه ألا يعود مرة أخرى؟ نعم، لا أن يشترط. يقول: أنا أسامحك بشرط ألا تعود مرة أخرى، فإذا عدت عليك الأول والثاني. هذا والله أعلم في رجل يعني قد اعتاد يعني الغيبة والنميمة، يريد أن يعاقبه هذه العقوبة. أما إنسان حصلت منه زلة، فالاشتراط عليه الظاهر فيه ما فيه والله أعلم. فلعله يحمل على هذا، إنسان تكرر منه هذا الفعل، فيريد الإمام أحمد أن يؤدبه، فيقول: أنا أشترط عليك، إذا عدت فأنت لست مسامح لا في الأول ولا في الثاني. فعلى هذا يجوز. نعم. هذا الوارد عن الإمام أحمد. نعم. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.